سائلة تقول: إن المرأة الملتزمة بالحجاب في بعض بلاد الإسلام تعاني أشد المعاناة من الاختلاط والمقاطعات في المعاملات الاجتماعية مثل عدم المصاهرة ونحو ذلك. الدنيا دار الصبر، لابد من الصبر، لابد من الصبر، إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، لولا أن الصبر عظيم ما صار أجره يوفى بغير حساب. يعني دار على المرأة أن تصبر، ولو كانت تقاطع مثل الحجاب، ولو كان أبوها ما يرضى أو أخوها أو زوجها، ما عليها منهم، لن ينقذوها من النار يوم القيامة، هم لن ينقذوها منه ولا ينقذوا أنفسهم. عليها أن تسعى في خلاص من النار ولا يضرها زعلهم عليها، إنما الطاعة بالمعروف. نسأل الله السلامة. نعم.